شمس الهداية أشرقت شمس الهداية ووجدت الأمس حقا حين فارقت الغواية حين فارقت الغواية في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية أشرقت شمس الهداية ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة وصال الفضائية، نحييكم في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ عدنان العرعور في برنامجكم الأسبوعي لعلهم يهتدون. وما زلنا أحبتي المشاهدين والمشاهدات نواصل المناقشة مع الشيعة، وما زلنا نطالب عوام الشيعة وكذلك علمائهم بأن يتصلوا معنا أو يطلبوا المناظرة مع فضيلة الشيخ حول ما يدينون الله به كما يزعمون. وقد منذ بداية هذا البرنامج منذ شهرين وقد طرحنا عدة أسئلة وعدة أمور وعدة تعليلات، لكن لم نجد لها جوابا عند أي من الشيعة. وللأسف أن غالب من يتصلون أنهم يراوغون ولا يتحدثون عن نقطة البحث كما يطلب منهم الشيخ، وهذا هو الحال للأسف أو هذا حال كثير من عوام الشيعة أو من لا يريد البحث عن الحق، يعني يتصل من أجل الفوضى ومن أجل الاستفزاز ومن أجل إثارة مواضيع ليس لها علاقة. طرحنا عدة أسئلة حول الاعتداء على الله عز وجل، حول الاعتداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حول الاعتداء على الصحابة رضي الله عنهم، وحول الاعتداء كذلك على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وحول الموقف من أهل السنة من كتب الشيعة ومن أقوال علمائهم ومعمميهم وساداتهم عبر المنابر. وقد خرجوا في صوتيات ومقاطع فيديو بث بعضها في حلقات سابقة وبعضها لم يبث، وللأسف لم نجد لها جوابا، ولم نجد من مرجعيات الشيعة الكبرى سواء التي في النجف أم التي في قم لم نجد منها أي استنكار لهؤلاء وما يتفوهون به في حق الله ورسوله وصحابته وأمهات المؤمنين. نطلب من الشيعة كل متصل أن يلتزم بنقطة البحث وأن لا يسيء الأدب، لأنه سيمثل الأخلاق التي تربى عليها. وكذلك أعزائي المشاهدين والمشاهدات، سنستقبل أسئلتكم عبر حساب فضيلة الشيخ عدنان العرعور في تويتر، وبإذن الله عز وجل سنطرح بعض الأسئلة في هذه الحلقة التي لم يجب عنها الشيعة سابقا، وسوف نناقشها مع فضيلة الشيخ عدنان العرعور. حياكم الله جميعا. حياك الله شيخ عدنان. حياكم الله وبارك الله فيكم. شكرا شيخ. بداية شيخنا، يعني ما أدري هل هناك من تعليق على ممانعة أو تهرب الشيعة للأسف منذ شهرين على انطلاق هذا البرنامج، ولم نجد من يجيب على الأسئلة التي طرحت بالرغم من أنهم دائما يرددون أنهم أتباع آل البيت وأنهم على الحق المبين كما يزعمون. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما الهدف أيها الإخوة في كل مكان؟ ما الهدف في هذه أو من هذه الحوارات؟ هو الهدف فقط، سواء كان في برنامجي أو برنامج إخواني أهل السنة أو المكرمين الشيعة في برامجهم في حلقاتهم في إذاعاتهم وقنواتهم، ما المقصود من هذه الحلقات؟ إن كان المقصود هو مجرد فقط عملية انتقام وعملية تشهير ليس إلا فيعني هذا أننا خالفنا أصلا من أصول هذا الدين العظيم، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل وحب الهداية للجميع. ولربما يقول كثير من السنة والشيعة إنما نريد الهداية، لكن الهداية لا تتم بمجرد الفضائح، يعني أهل السنة يطلعوا ما في كتب الشيعة وأهل الشيعة يطلعوا ما في كتب السنة سواء كان صحيحا أو كان مكذوبا، ليس هذا هو القصد. يجب أن يكون هدفنا جميعا حتى نرضي الله عز وجل هو الوصول إلى الحق. الأكيد لابد أن أهل السنة هم مخطئون أو الشيعة هم مخطئون، يعني لابد أحد أن يكون أحد الطرفين مخطئا. فالآن نحن يجب أن نبحث عن الصواب عند الشيعة وعند السنة حتى نتمسك به، ونبحث عن الخطأ عند السنة وعند الشيعة حتى ننفر به منه. حينئذ نحقق رضا الله الذي يكون أولا بالهداية واثنين بالاتفاق، لأن الاتفاق مطلب عظيم بل أمر الله عز وجل به. فإذا كان الشيعة يعتقدون أن السنة مسلمون والسنة يعتقدون أن الشيء في دائرة الإسلام، إذن يلزمهم قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني يا معشر السنة يا معشر الشيعة يا معشر الخوارج يا معشر كان في إطار الإسلام وآمن بلا إله إلا الله علما ومعنا والتزاما وما شابه ذلك من الشروط. بقي إذن نحن نبحث عن الحقيقة فنتمسك بها، نبحث عن الخطأ الموجود بيننا نفر منه، حينئذ نحقق رضا الله، وهذا هو الذي يريده الله عز وجل. فعندما قال الله عز وجل، وأنا أخاطب أهل السنة كذلك ليس مخاطب الشيعة فقط، عندما يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك، فعلى الشيعة أن يلتزموا ذلك. لكن بماذا ندعو؟ يا ترى هل ندعو لبعضنا بالعواطف وبالشتم وبالاتهامات وبالفضائح، أم ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وما شابه ذلك؟ هل الآن كما يقال في التعبير نكش القبور البلدي، التعبير البلدي نكش القبور، هل هذا هو طريق الهداية؟ هل مجرد أننا نحن نعتقد بكفر الصحابة رضوان الله عليهم الذي تدعون إليه صباحا مساء، وبتحريف القرآن صباحا ومساء، هل هذا هو الطريق السليم أو الطريق الصحيح للتوحيد؟ أولا لتوحيد الله، للهداية بتوحيد الله ثم بتوحيد الأمة. طبعا أنا أقص لكم قصتي مع المكرمين الشيعة، صدقوني إني لا أصدق كلام أهل السنة في الشيعة حتى أراه بعيني. ولما حصلت على كتاب الكافي فرحت فرحا شديدا، لأني كنت أميل نفسي أن هناك كثير من المتطرفين من أهل السنة يتهمون الشيعة بما ليس فيهم، فكان قلقي أول أمر في نقطتين. الأولى في هل الشيعة يقولون بتحريف القرآن؟ الأمر الثاني هل يكفرون الصحابة؟ الأمر الثالث بعد مطالعتي لكتبهم هل فعلا هم يريدون الاعتداء على أهل السنة؟ أنا أتكلم هذا قبل 40 سنة، هل هم يريدون الاعتداء؟ هل عندهم حقد؟ هل عندهم تصميم؟ هل عندهم كيد ومكر أنه يجب قتل أهل السنة؟ صارت عندي 3 نقاط. والله أول مرة أبحث في الكافي كنت أبحث عن قولهم في عائشة، يعني أمر بالنسبة لنا أمر عظيم جدا، أمر لا يحتمل أن بما تهمت به. وكما تعلمون أهل السنة يؤمنون مش يدينون الله عز وجل بما أمر الله به من البراءة، من براءتها ومن إيمانها ومن إيمانها، ثم يقابل الطرف الآخر بالكفر بتكفيرها، وإذا صح التعبير بتنفيقها، يعني أنها منافقة. إذن احنا فتحنا هذا البحث وفتحنا هذه الحلقات وبحثنا وفتحنا هذا الحوار لنصل إلى الحقيقة. وأؤكد أننا نضع رقم الآن، وأنا أرقام شيوخ ما عندي، شيوخ الشيعة أقول بصراحة، ومشغول جدا لا يعلم ذلك إلا الله بالثورة السورية، وبخاصة في قضية الإغاثة والجرحى وما شابه ذلك واليتامى والأطفال والتشرد. فالآن نضع هذا الرقم مش للمشاركة فحسب، لأن يتكرم، نريد عالم، نريد عالم من علماء الشيعة، لأنه من العدل، من العدل ألا نتهم طائفة من الطوائف سواء كانت من السنة أو الشيعة أو الخوارج، لا نتهمهم بتصرف فرد أو بمقولة إنسان منهم. وأحد عامة الشيعة يقول كذا، فما يجوز شرعا أن نقول الشيعة يقولون كذلك، أو أحد من أهل السنة قال قولة ما فيقال أهل السنة يقول ذلك أو الخوارج، بل يجب أن يتثبت من الأمر وننظر هل هو عقيدة أو ما شابه ذلك. هذه قضية جديرة بالتأمل والانتباه، وأرى تأملون رقم جوال حتى يرسل بعض، يمكن ما عنده يرسل رقم هاتف العلماء، علماءهم، حتى الآن على الهواء نتصلهم. بلغني، أخبرت أن بعض الدعاة، بعض دعاتهم وعلمائهم يقولون ما أحد يناظر، ما أحد يناظر، عجيب الله. أسأل الله أن يهديكم ويجنبني، أن يجنبني الكذب، يجنبني الكذب أنا وأنتم المسلمين والناس جميعا. الآن صباحا مساء أنتم كلكم تشهدون ما في أحد من علمائهم المشهورين على القنوات اتصل وقال كيت كيت كيت كيت. صدقوني إني حاولت أجيب أرقام، لا، هذه الأرقام موجودة، ليست هذه أرقام التبرع كما يضعها بعض القنوات الشيعية، لا، هذه أرقام التواصل لنصل إلى الحق. طيب، معنا اتصال، أولى الاتصالات من العراق، حيدر. السلام عليكم. السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. كيف حال شيخ العزيز؟ بخير الله يسلمك، تفضل. اللهم يحفظك بحق محمد وآل محمد. بارك الله فيك. شيخ العزيز، أنا حيدر شاذر الذي اتصلت بك في الحلقة السابقة، وقلت لك أناظرك في إمامنا الحسين عليه السلام. أنا مستعد هسه أناظرك في إمامنا الحسين عليه السلام. أنت في الحلقات السابقة كل واحد يتصل بك شيعي تسأله الحسين يعلم الغيب أم ليس يعلم الغيب. أنا أقول لك من لساني وفمي، أقول لك أن الحسين عليه السلام لم يعلم الغيب، وأن آل محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلمون الغيب. تقول لي كيف درى إنه سوف يقتل في أرض كربلاء، سوف يقتل في أرض كربلاء؟ أقول لك في كتبك، في مسند أحمد بن حنبل، كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، جزء الثاني. قبل حتى نحدد يا أستاذ حيدر، حتى نحدد نقطة البحث، أنت معي؟ طيب. نعم نعم. حتى نحدد نقطة البحث قبل أن نخوض في الإمام أحمد وفي غيره رحمهم الله. الآن الحجة بيننا وبينك كتاب الله، صحيح؟ صح. ظاهره أم باطنه؟ سمعتني؟ نعم سمعتك. انتظروا الجواب. الحجة بيننا وبينك الكتاب، ظاهره أم باطنه؟ كتاب الله علينا حجة، ظاهره وباطنه. كيف كل لحظة، كل كلمة وحرف. وحدة أيوة. شوف أنا ما بحكي لك كلمة نافعة. طيب، ظاهره وباطنه. الباطن ما ندري، لأنه الباطن ممكن أنا أجيب من عندي كما أشتهي، وبعدين ممكن أقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني البقرة هي كذا وكذا. لكن نحن نأخذ بظاهره، يعني بما دلت عليه اللغة العربية بهذا القرآن الكريم. أما باطنه بتقصد، والله أنا أفهم. أنا سمعت مقولة لأحد علمائكم يقول ما يلي: إن للقرآن 70 باطنا، وكل باب له كمان 70، يعني صار أظن 4900 باطن. إذا اتفقنا على أننا طيب، واتفقنا كذلك، هل أحاديثكم حجة علينا؟ لا، أحاديثكم، أحاديثنا ليس حجة عليكم، بس لكن أحاديثكم حجة عليكم. من مسلم أحمد بن حنبل. لحظة قبل أحمد، الله يحشرك مع أحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أحاديثنا ليست حجة عليكم، وأحاديثكم ليست حجة علينا، وأحاديثكم حجة عليكم، وأحاديثنا حجة علينا، لكن بشرط أن نحن أن نقر بصحتها، يعني أن يكون العلماء قد اتفقوا على صحة هذا الحديث. وأفيدك أنه لا حجة بالحديث المختلف فيه سلفا، لا حجة بالحديث المختلف فيه. فالآن الحمد لله اتفقنا على هذا. جيد، هذه كأصول للبحث والمرجعية. صحيح صحيح، جميل. بقيت الآن النقطة، ما هي ما يلي أحبيبي قبل ما نجي أحمد؟ أنت تتكلم عن نفسك أم تتكلم عن مذهب الشيعة؟ أنا أتكلم عن مذهب الشيعة. أن جميل، يعتقد مذهب الشيعة أن الحسين عليه السلام قبل الحسين. الله يحشرك مع الحسين يا رب، يا رب يحشرك مع الحسين ويحشرنا معه تحت لواء جده صلى الله عليه وسلم وعلى آله جميعا وعلى المسلمين. هذا المخرج يرون انه العطاس ما حلوه بالاعلام، وانا اقول عطست الحمد لله رب العالمين. رحمك الله، يهديكم الله، يصلح بالكم، يهدي كل من دعاني. إذا الآن صبوا يا شيخ. الذي أعلمه وأمامي الآن النصوص من كتب الشيعة تقول أن آل البيت يعلمون الغيب. أنت تقول الشيعة لا يقولون بهذا قبل الإمام أحمد. تفضل. تفضل يا أستاذ حيدر معنا. اتفق أن آل البيت محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء لم يعلمون الغيب قطعا أبدا، لا يعلمون الغيب ولا يعلمون باشر ماذا يحدث ولا غدا. طيب، ما موقفك من علماء الشيعة الذين يقولون أنهم يعلمون الغيب؟ تفضل. نعم، أين الحديث الصحيح الذي تقول أن الحسين عليه السلام أو آل محمد صلى الله عليه وسلم جميعا يعلمون الغيب؟ واصل حيدر، أجب على سؤال الشيخ. عادي، أين هو سؤالك؟ سؤالي أنت تعلم أن الشيعة يقولون أن الأئمة يعلمون الغيب أم لا يقولون بهذا؟ لا شيخنا علماء، أنت اقصد على علماء، لا تقل على أعوام الشيعة. علماء الشيعة لا يعتقدون أن آل محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون الغيب. تكرم عينك. اسمع يا حبيبي، الكافي هو من أمهات كتبكم؟ نعم. يقول الكافي في الجزء الأول صفحة 260 باب أن الأئمة عليهم السلام، وأنا أقول معه عليهم الصلاة والسلام، يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم. أريد لك بعض النصوص لأرى موقفك، وفعلا أنا الآن مسرور جدا من أدبك وخلقك وتجردك. قال هاشم البحراني الباب السادس أنهم عليهم الصلاة والسلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وأن قلوبهم مورد لإرادة الله سبحانه إذا شاء شيئا شاءوه. ويقول في هذا في ينابع المعاجز صفحة 43 مؤسسة المعارف الإسلامية إيران، قال أحمد الوائلي، وهذا تعلم أنه في كتابه هوية التشيع صفحة 157، وقد ألقى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الضوء على بعض العلوم التي أخذوها من القرآن بالطرق الطبيعية، وذلك عندما سأله بعض أصحابه فقال الصادق إني أعلم ما في السماوات والأرض، وأعلم ما في الجنة والنار، وأعلم ما كان وما يكون. قال الكليني باب أن الأئمة عليهم السلام لو ستر عليهم لأخبروا كل لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وبما عليه، يعني يطلعون على اللوح المحفوظ. قال الكليني أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام. قال الكليني أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم. قال يكفي الآن في الكافي كذلك، يعني كلام كثير جدا في هذا مليء. لعله يروح على ما سمع. تفضل أخي شيخ العزيز، لحظة شوية، خذ هذه الرواية، خذ لحظة تكرما منك. قال الكليني عن أحمد بن محمد كذا عن جميل إلى غيره، لا تتكلموا في الإمام فإن الإمام يسمع الكلام وهو في بطن أمه، فإذا وضعته كتب الملك بين عينيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فإذا قام بالأمر إلى آخره، يعني ينظر ويعرف. حتى هنا يقولون أعمال العباد الجزء الأول صفحة 388. تفضل أفدني بارك الله فيك. نعم شيخ تسمعني؟ أسمعك كل سمع لك. نعم أجاوبك، أعطيني وقت أجاوبك بس لا تقاطعني. أما الروايات التي ذكرتها من كتبنا من الكافي يعلمون ما في السماوات وما في الأرض. نعم صحيح أنا معك، يعلمون ما في السماوات وما في الأرض، يعلمون ماذا يحدث بعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هم يعلمون الغيب من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعلم ما في السماوات، نعم من علم رسول الله وارثين علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعلم ما في الأرض، صحيح وارثين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس لكن هو اتصلوا به بارك الله فيكم لنرى هذه المسألة أشكلت الآن علي. اتصلوا، فهو قارش ما يأتي أو يأتي غيره يقول طيب. بيتصلون الآن. طيب قال أول أمر كلكم سمعتم، ولعله يسمع كذلك، قال لا يعلمون الغيب. ثم لما أتيناه بالروايات، الرواية ماذا تقول؟ يعلمون ما في السماوات وما في الأرض. طيب وما كان وما سيكون، أنا ما أدري في علم غيب غير هذا، يعني الآن شو بقي من علم الغيب؟ يعلمون ما كان، يعني كل الماضي، ويعلمون كل المستقبل، ويعلمون الحاضر. الآن يعلمون ما في السماوات والأرض، يعني بيعرفوا البيت لما بتخاصموا واحد وزوجته، بيعلموا لما بواحد كذا ولما كذا ولما، بيعلمون كل شيء. إذا لم يكن أيها المكرم بالعقل، أعني كل سني وشيعي، إذا لم يكن هذا هو علم الغيب، فأنا لا أعلم أنه في علم غيب آخر. طيب حتى لا أظلم الرجل وأتكلم في غيبته، يحدث سؤاله ريثما يتصلون به، وعلى الغالب يمكن انتهى الرصيد. نحن نحسن الظن أننا يجب أن نزيل هذا الإشكال الذي أوقعنا فيه. معنا إحسان اللي دائما يحسن. أهلا بإحسان أفندي، تفضل. إحسان من العراق. إحسان تفضل. إحسان لعلك تعود الاتصال مرة أخرى. أنا فقط هناك أسئلة نريد يعني أيضا من الشيعة أن يجيبوا عليها، وسأطرحها الآن. ما دام فتح، إحنا صح جهزنا أسئلة، لكن ما دام الأخ فتح، أنا طلب مني إليك، ولطفك غمرني، يعني ما عاد أقول خذني بلطفك، يعني أخذتني وزيادة على رأسي يا شيخ. المدى فتح باب الغيب، فأحب أن يتصل الإخوة، لأن هذه عقيدة، يعني هذه عقيدة كبيرة مهمة جدا، لأن فيها اعتداء على الله، فيها اعتداء. يجب أن نعلم أن كل من يصف البشر، كل من يصف البشر بصفة من صفات الله الخاصة بالله الذات الإلهية، يكون معتديا عليه. تصور لو الملك هو الآن يحكم بلد ما، فجاء أحد الناس وبدأ هو يحكم في البلد، صار اعتداء. أنا لي بيت ولي حدود ولي أمور، اعتدى عليها تجاوزها. فوصف يجب أن نعلم أيها المكرم من شيعة ومن سنة، يجب أن تعلم أن طيب رجع إحسان شيخ حتى تشرب. معنا إحسان من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. طابت أوقاتكم. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا، تحية حب وإجلال إلى كل المشاهدين الذين يتابعون القناة الآن. أهلا وسهلا. أهلا أهلا، تفضلوا. قبل أن أدخل فيما خاض به الشيخ الكريم، أود أن ألاحظ فقط أمر واحد. أولا الحمد لله على سلامة المذيع الكريم، والله العظيم أنا أفكر بك عندما قلت لي أن صحتك ليست جيدة، فأدعو الله أن يشافيك ويعافيك. أمين. الله يسلمك ويبارك فيك. هذه أخلاق طيبة، أخلاق طيبة نتمنى أن يتبادلها المسلمون، بل نتمنى أن يتبادلها العالم كله. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني شيخنا الكريم شيخ عدنان، أنا والله أصر عندما أتحدث معك، لكن قبل فترة قمت بإرسال على التويتر إليك مقطع يثبت أن الشيعة يقومون العزاء لرسول الكريم، فهل شاهدته شيخ أم لم تشاهده؟ لا صدقني ما شاهدته ولا أخبرني المسؤول عنه، أنت تعلم لا يمكن أنا على العموم هاتفي الشخصي لا أحمله. نعم نعم. هل ندخل في المناظرة حيث ما توقفتم أم لديك أسئلة؟ لا، ما أنا بودي نضيف نتمم حتى لا نرجع من الصفر. أنت كنت تشاهد، وقفنا عند قضية هو نفى أنهم يعلمون الغيب، فلما جئناه بالنصوص المقطوعة سلم بصحتها، ولكن قال هذا ليس علم الغيب، فأنا أشكل علي ذلك، أريد تفسير منك. أنت تقول أنه الأئمة لا يعلمون الغيب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الكريم إنهم يعلمون الغيب. جميل. نعم جميل، هذا يعني قصدي الصراحة جميلة. أنت متفق نعم على المقدمة التي كانت بيني وبينه في الاستدلال، فهل لك شوف هذا قناتنا دونك اليوم، هل لك أن تقنع أهل السنة؟ شوف هذا ما بيصير لكم حتى بقنواتكم، مو اقول ما بيصير للسني في قنواتكم، انتوا الشيعة ما بيصير لكم هذا في قنواتكم. الان تسمع جمهور اهل السني، اقول لكم جمهور اهل السني انصتوا اليه، فان رايتم الحق معه فدعوا قولنا، دعوا قولنا والتزموا به، لان بغية الانسان الحق. الان اسرد عليهم الأدلة من كتاب الله عز وجل، لكن بدون أن تقاطعني رجاءً. أوكي بشرط. شوف بقى الآن ما دمت في الكتاب، في الكتاب نعم وفي البخاري ومسلم تأتيني بحديث البخاري ومسلم ومن القرآن أنهم يعلمون الغيب، فأنا سأسلم بك، سأسلم لك ولن أقاطعك. إذا خرجت عن النقطة فهذا شأن حبيبك المذيع، ليس من شأني. نعم. لأني أنا متهم إني مذيع ومحاضر. نعم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، صدق الله العلي العظيم. إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، كل ما يتحدث به هو مسدد من الله عز وجل، هذا نص قرآني يضمن الرسول الكريم. ونحن نعلم أن هنالك صفات لأمير المؤمنين هي من رسول الكريم، وأنا لا أدعي أن أمير المؤمنين هو نبي، ولكن أنا في آية المباهلة لقد قرأتها وقرأتها عند السنة، وقد عرفت أن أمير المؤمنين اتخذ بعض الصفات. أما من صحيح البخاري فأذكر لك حادثة يوم صلح الحديبية، عندما عمر بن الخطاب رفض بنور صلح الحديبية، وقال لرسول الكريم كيف نرجع يا رسول الله، كيف نرجع؟ فقال له الرسول أنا أعلم ما لا تعلم. فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موجود عندك، فابتسم فقال له، فقال الأمير المؤمنين هل أنت توافق الرسول الكريم؟ قال لا نعم أنا أوافق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال عجبا لهذا البيت، يعلم حقا عندما قال رسول الكريم أنا مدينة العلم عليون بابها. هذا عمر بن الخطاب هو صرح أن أهل البيت يعلمون. عفوا يا أستاذ إحسان، بس الفقرة الأخيرة ما مقاطعة بس تبين. قلت رفض عمر صلح الحديبية، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني أعلم ما لا تعلم. جميل. الآن إيش دخل آل البيت الموضوع؟ ما انتبهت، أعد كلامك والوقت لك. رفض البنود ولم يصل الصلح. إيش؟ أعد يا إحسان. رفض بعض البنود ولم يصل الصلح. شيخ يقول رفض. يقول رفض. لحظة إحسان. شيخنا. لحظة إحسان. يقول رفض بعض البنود ولم يقبل الصلح. ما بهم، هذه ليست نقطة البحث. ليست نقطة البحث. نقطة البحث قلت يدل هذا على أن آل البيت يعلمون الغيب. فما فهمت الدليل. تفضل أعد. واضح. أتحدث؟ نعم تفضل. ألو. تفضل نعم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب وقال لجمع من الصحابة إننا سنذهب إلى بيت الله الحرام والحج، وعند أصبح صلح الحديبية ولم يحجوا، هنا الرسول عمر بن الخطاب قال ما شككت برسول الله إلا مثل هذه اللحظة. هذا يذكره صحيح البخاري وسنن الترمذي ومسند أحمد وكتبكم تصرح به. وهنا عمر بن الخطاب أقر أن أهل البيت عليهم السلام يعلمون الغيب، فأما أنت تقول أن أهل البيت يعلمون الغيب أما تكذب عمر بن الخطاب. ما هو الشاهد يا حسام من من من حديث صحيح البخاري؟ شاهد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب هو الذي أقر أن أهل البيت يعلمون الغيب، فأما عمر بن الخطاب كاذب أو الشيخ صحيح. ماذا قال عمر حتى أنه أقر أن أهل البيت يعلمون الغيب؟ عمر بن الخطاب أقر نعم لقد أقر بهذه الحادثة بعد أن حجوا إلى بيت الله وأصبح يوم الفتح ودخلوا إلى البيت الحرام، هنا أقر وقال أجل لهذا البيت حقا عندما قال رسول الكريم أنا في العلم وعلي بعضها، أقر بعلمهم بالغيب. وهذا يفسره منه يفسر الراوندي ويذكره كذلك يا حبيبي قبل يا أستاذ إحسان، قبل أن تخرج للحديث خرج لي مخي شوي، بس خرج لي مخي الآن. أنا فهمت، شوف ترى لصالحك اليوم أهل السنة الله يشترهم، الله يشتر العرعور من أهل السنة، يقولوا شيعتنا اليوم بسبب أدلتك. الآن سؤالي، أن عمر أنكر أو اعترض على بعض بنود صلح الحديبية فقال له النبي أنا أعلم ما لا تعلم، هذا دليل واضح. الآن وإيش دخل آل البيت موضوع الحسن الحسين علي؟ وإيش الموضوع؟ لا ما فهمته أنا. أجيب أم لا أجيب؟ لا تجيب؟ نعم. أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كفيناك المستهزئين. شيخ عدنان أنت رجل علم لا تستهزئ بي. إيش لا تستهزئ بي، أنا أدرك أن العلم هو الكثير. والله ما أستهزئ يا عيوني. لا تستهزئ بي يا عيوني، ما أستهزئ. فخرا إني أنا إحسان بعد إذنك يا شيخ إحسان. إحسان أنت الآن أتيت، حتى بس ما نخرج عن نقطة البحث، أنت الآن أتيت بالحديث الذي في صحيح البخاري حول صلح الحديبية، نرجو رجاء خاص أن تبين لنا وجه الشاهد من هذا الحديث أن عمر صرح بأن أهل البيت يعلمون الغيب. أنت الآن ما أتيت بوجه الشاهد، ما نعرف عن ماذا تتحدث في الحديث، فارجع مرة أخرى وبين لنا وجه الشاهد من الحديث الذي صرح فيه عمر أن أهل البيت يعلمون الغيب. تفضل. نعم أبو القيم الجوزي قال عندما تحدث عن هذا الحديث قال في هذه الحالة شك عمر بن الخطاب وأقر علي بن أبي طالب، فقال له عمر بن الخطاب أتقر هذا الشيء؟ قال نعم أنا أعلم. قال له أتعلم الغيب؟ وقالها مستهزئا. وبعد سنة عندما حجوا إلى بيت الله وفتحوا مكة قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قال لعلي بن أبي طالب قال له والله إنك حقت على الغيب. نعم قال عمر الخطاب إيش قال؟ حقا إنكم تعلمون الغيب؟ نعم قالها، وموجود أدب القيم الجوز، موجود في البداية النهاية لأبو ذر الحجازي، وموجود في كل الكتب. طيب أنت وابن القيم على الخشم. أول قضية يا أستاذ حوش، هلا أخذت وقتك انتهيت، أنا أبدأ بعدها. الحمد لله. أول أهلا، قلت لك ما هو الدليل من القرآن؟ فقلت لي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللي يفهم كل عربي وأرجو من الشيعة ينصتوا أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي الحقيقة بعينها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول بهواه ولا يتكلم بعاطفته ولا يبلغ بحماسته، وإنما يوحى إليه، إنما أنا بشر يوحى إلي. فهذه الآية بعثها إنما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما ينطق عن الهوى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصاحب هوى. وإن طب ويش دخل الآن بموضوع الغيب؟ طبعا احنا سأتركك تجيب ثم نترك الزبائن، يعني الناس المشاهدين نتركهم يعتقدون ما يشاءوا. هذه واحدة، انا كنت اتصور جيب لي آية واضحة جدا انه يا ايها الناس او بمعناها عليكم اعتقدوا ان آل البيت اكرمت آل البيت بعلم الغيب، شيء من هذا. اما في آية سورة النجم أن تقول لي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه واحدة. اثنين، أما قصة عمر فأنا بدي الشيخ أستاذ إحسان حقيقة أنك تحضر جيد، يعني هذا لصالحك وصالح مذهبك، لأن اليوم الشيعة نفسهم قالوا وعجباه، إيش دخل موضوع الآن اعتراض عمر الخطاب؟ هب بقى عمر كائن من كان، ليست نقطة بحثنا عمر كافر منافق معترض، هي ليست نقطة البحث. نقطة البحث إنه وين الدليل في هذا النص اللي أوردته يفيدنا إنه علي والحسن والحسين وفاطمة وبقية أهل البيت يعلمون الغيب؟ ما في إشارة. أما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أعلم ما لا تعلم، أقول لك حاجة بس الله يشتدي منها، والله بس كبيرة يقولها يا أخي. إذا كان مقصود في كثير من الناس يعلمون ما لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، إلى حد أن يعلم ما لا يعلم. الآن مهندس الكيماوي والمهندس المدني ومهندس معماري وطبيب الأسنان يعلم ما لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وذهب إلى ربه وصارت هذه العلوم. إلا إذا قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقا حتى يعلم ضرس فلان اللي الآن عم يتداوى في أمريكا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه منخور ولا بعصب ولا بدون عصب، إلا إذا بتقولوا هكذا. فمسألة أني أعلم ما تعلم، أنا بقول لك يعني مستقيل ما رح أقول، أخفت تحفظ علي. وأنت أنت تعلم ما لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تعلم الآن ماذا يحصل معك، بيتك عندك مريضة في كبدك في راسك، وما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ديننا. فقوله أني أعلم ما لا تعلم، ما في واحد إلا يعلم ما لا يعلم الآخر. زوجتك تعلم ما لا تعلم، وإنت تعلم ما لا تعلم زوجتك، وقال الأمر علي والأمر على كل إنسان. أتصور إذا عندك أدلة أخرى خلاص اترك الناس يعتقدون ما شاءوا. أليس الحداد يعلم ما لا يعلم الطبيب؟ أليس الطبيب يعلم ما لا يعلم النجار؟ وقس على هذا الأمر. وعليه بارك الله فيك، نريد الدليل على قولهم، وهذا أمامي كتبهم اللي تقول. طبعا أرسلوا لي الشباب، أرسلوا لي صورة من كتبهم التي تقر بعلم الغيب، صورة بعلم الغيب. إذا عندك شيء آخر ننتقل لبحث آخر. نعم أتحدث أم لا؟ لا تحدث يا سيدي تفضل. نعم، أولا أخذت 12 دقيقة سأتحدث بدون مقاطعة رجاءا، حتى لو أني أتحقق خرجت فهذا في صالحك، سببت للشيء أنا نحن جهال. لكن يا حسام بشرط لا تخرج عن الموضوع، انتبه. ماذا تخاف أن أتحدث؟ لا تخاف أن أتحدث، دعني أتحدث. أوكي، لا نخاف، لا أولا نخاف. لو نخاف ما أستقبل إن شاء الله. لا لا أنا أخاف، كلنا نخاف الله عز وجل، كلنا نخاف الله عز وجل. نخاف الله لكن ما نخافك، تفضل. نعم أولا شيخنا الكريم لقد جلبت لك إقرار كامل من عمر بن الخطاب إنه يقول أقر بيد أهل البيت يعلمون الغيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جلبت لك كل الأدلة من كتبكم ولا يأتي من كتبي. والأمر الثالث وهذا أهم الأمور، لماذا عندما نزيت الغيب عن أهل البيت وهم من نسل الرسول؟ هنالك حوادث كثيرة تشير إلى أن عمر بن الخطاب كان يعلم الغيب. أعد النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة يا إحسان أعدها. طلع لي كلام ابن القيم كثير. يا حبيبي انت يا عيوني انت، طلع لي كلام ابن القيم ان عمر بن الخطاب قال ان اهل البيت يعلمون الغيب. تفضل يلا معك ساعة. شيخنا الكريم لا تقاطعني، انا اذا لم استطيع ان اجيبك فهذا من مصلحتك، اجعلني لا اجيبك، لماذا تقاطعك؟ هذا دليل انك تخاف اني انا اتحدث. عمر بن الخطاب صرح في اكثر من موضع عندما قال كان في احد المرافقته في المدينه المنوره فقال ايش احضروا لقد جاءوكم من الميمن، وهذا يذكر مروج الذهب وتاريخ الذهبي والراوندي، اليس هنا حاله انه يعلم الغيب؟ الم تقول انه مسدد؟ الم تقول انه مسدد؟ بعض الاحاديث الكريمه نزلت تسدد فعل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب افضل عن عتره اهل البيت، افضل، هذا امر. والامر الاخير افرده على انت تعلق، هو مهم جدا. ألم يقول الله عز وجل وعذرا إني لم أضبط الآية القرآنية، عذرا، يقول الله عز وجل أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يعلم الغيب إلا الله ورسوله والذين أتعلمن، هذا الأمر الأخير. لحظة لحظة أسفل شوي لحظة، أما تلخبط بكلام ابن القيم فأنا مسامحك، وابن القيم سامحك، وتلخبط بكلام عمر لا، أما كلام الله لا. أعد الآية بارك الله فيك، هذه الآية لا وجود لها في القرآن الكريم أبدا. أعد قراءتها. نعم نعم، لقد قلت لك عذرا إني لم أضبطها، يقول الله عز وجل لا يعلم تأويله إلا الله ورسوله والذين أرسلوا. لا لا الآن الله أمرني أن أقاطعك، الله أمرني أن أقاطعك. عندما تلقى آية، لحظة حبيبي، عندما تلقى آية على الناس، أما الناس لو كذبوا ابن القيم ليست مشكلة، لو خطأوا عمر بن الخطاب عندنا ليست مشكلة، أما كلام الله عز وجل. الآن أرى لك، ما أعطيك فرصة تفتح المصحف، وإذا تحب أدلك على مكان الآية ورقم الآية ما عندنا مانع أدلك عليها، لكن ما في آية تقول ايش قال يا ايها، وهي اظنها يقصد اللي في آل عمران قبل ان تقصد. الله يبعث لك رحمي بقصدك. الان اقرا لنا الايه ومعك على مهل، لا تتعجل علينا، انه الرسول وآل بيت يعلمون الغيب. تفضل. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه لا يعلم تأويله الا الله ورسوله والذين اوتوا العلم. ممتاز، لحظه شوي، اما ابن القيم فسامحناك فيه، يعني ما تجيبه. بدي هالآية، افتح المصحف، والآن عندك كمبيوتر بيطلع، عندك ما شاء الله حتى الجوالات الآن الصغيرة بيطلع الآيات، أو القرآن جنبك، أو استعن بالحوزة العلمية وشوف لي هالآية وين هي. بصراحة أنا أصارحك، أهل السنة مخبين هذه الآية علينا، مخبينها، فالآن نريد أن نفضحهم على رؤوس الأشياء. طلع ليها. نعم يا شيخ. نعم. ألو، وين هي هاي لا يعلم غيب إلا الله والرسول وكذا، وين هاي وين الآية؟ شيخنا شيخنا لديك انترنت. أنا متضايق من كلمة شيخنا، قل شيخنا حبيبي، قل شيخنا، لأنه بس شوي انزعاج أذني، ما هي مش لي هاي، ليست قضية بعد شيء. شيخنا إيه؟ نعم، خشي خير فلمة، أو خشي خير سواسع، سأتحدث معك بالفارسي إذا لم تتقبل شيخنا. لا يعني لغة يقال شيخنا عند المنادى وليس شيخنا. أعد اقرأ لي الآية يلا، أنا أكتبها الآن، أنا بطلع لك إياها من القرآن يلا. شو قبل كل شيء شيخنا، دخلت شيخنا يا شيخ، لماذا تضيع الوقت؟ ماشي يلا، لماذا تضيع؟ أولا أنا رجل أعجمي لست بعربي. طيب، فعندما أقول شيخنا أو شيخنا عذرا، كل واحد كل واحد ماشي، وأعدك أني سأناديك بخوشي، خوشي يعني عزيزي. أوكي، خليك على شيخنا، لا الضمي بقى أهون علي من الأعجمية. نعم، سأقول لك خوشي خوشي. تابع الآن، أعطينا خوشي. نعم، الآية، أعطيني الآية مشان طلعها هنا في المصحف. أقسم بالله العلي العظيم، أنا الآن حاليا في حديقة، ليس أمامي أي جهاز، في حديقة وأتجول في هذا البرد القارس، أقسم بالله العلي العظيم. شيخ صدقتك، لا تحلف، لك لا تحلف في عيوني، لا تحلف. أعطيني الآية. نعم، اللي قلتها أنا، إيش قلت؟ لا، أولا أنك بس تسمح لي بالحديث؟ سامح لك، كيف يتابع الحرقة يا شيخ؟ نعم نعم نعم، أنت مظلوم من الأدلة التي أشرت لك بها أن عمر بن الخطاب أقر لأهل البيت بالغيب. خلينا بالقرآن، بدأت تتمسك أستاذ إحسان، تهرب من الموضوع الأصلي أستاذ إحسان. إحنا في عندنا مشكلة عند أهل السنة أنه لا يجعلون عمر معصوما، هي مشكلة. الآن خلينا في القرآن المحفوظ بحفظ الله، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأنت بتنهي الموضوع بلا ابن القيم ودعك من قول عمر رضي الله عنه، اعطيني الان الايه التي قراتها انت او قالوها لك في الحوزه او في خطبه الجمعه او علموك اياها، تفضل. قل ايش؟ شيخنا، نعم ساتحدث. اولا التفت الى قد اخفوه الايه على السنه. الشيخ لا تفتح موضوع القران الكريم، اذا فتحت موضوع القران الكريم سأظلمك وساجب لك ادله انكم انتم من قلتم ان القران محرف، ليس الشيعه. هذا الامر الاول. والامر الثاني لقد قلت لك اني الايه ليست امامي، قلت لك ماذا؟ قلت عذرا اعتذرت، ارجع الشريط ولاحظ، والمشاهد الكريم ذكي علم يعلم اني انا اعتذرت، قلت انا لم احط بالايه، قلت لا لم تعود الا الله ورسوله، او قلت لا يعلم الغيب الا الله ورسوله، فلا تجلس. ما فيه ما فيه تقديم وتاخير استاذ احسان. نعم استاذ احسان، تقديم وتاخير ما مشكله. الايه تقول لا يعلم الغيب الا الله ورسوله. طيب خلص الا الله ورسوله. طبعا اخوان بس الايه ليست كذلك، لكن انا من باب المحاوره المناظره. طيب منين دخلت لي آل البيت؟ بالقران ما في الا الله ورسوله، عفوا مش بالقران، بقوله. منين جبت آل البيت؟ انا لم اقل اهل البيت. ايش؟ والله لم اقل اهل البيت. ما قلت لا، انا ما اتهمت، لم اتهمك، انما قلت لك الآية بتقول الآية آيتك وليست إلا الله ورسوله والذين أوتوا علما، أوتوا علما وليس والذين أوتوا يا هيك قل لي علما، أوتوا العلم. نعم نعم. طيب أنا ما أنت طيب أتسمح لي بالحديث؟ سؤال إيه بس وحدة وحدة. يقولون أثبت العرش ثم انقش. أستاذ إحسان، لا وجود لهذه الآية في مصحفنا، فإذا كانت عندكم من طريق آخر أو بمصحف آخر أو مصحف فاطمي أو مصحف المهدي فعلمونا. بشأن المصحف الكريم أعطونا نسخة، أعطونا نسخة ما في. طيب هذا المصحف المحفوظ طبعا لا يوجد هذه الآية على الإطلاق، فلذلك لعلنا أديت أنت واجبك وأديت بالأدلة، لعلنا نتوقف عند هذه النقطة. لا وجود لهذه الآية الكريمة إطلاقا، لا بأولو العلم ولا بالرسول ولا في آية أبدا أبدا أبدا، ولم تجمع آية الرسول وأولو العلم إلا في موضعين، موضع بصريح وموضع غير بصريح. الموضع الشريف إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما قال أولي العلم هنا، وإن يدخل أهل العلم دخولا أوليا. وفي قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. فقط فأولي العلم وإلي الأمر إن كان في تداخل بينهما، ما في في القرآن جمع بينهما غير في هاتين الآيتين فيما أتذكر. وإنما الآية تقول لعلك اختلط عليك، أذكر لك بعض الآيات. قل، هل تعلمون ما معنى قل؟ إذا قالها الله عز وجل لنبيه أو قالها عظيم لمرؤوسه بلغ، قل بلغ. ولذلك الهالك القذافي قال انه هي قل ما لها معنى في القرآن الكريم، قال قل هو الله احد، قل هو الله احد. قال عمن القذافي قال انه الله قال له قل فلازم يقول هو الله احد، وهذا هو من والعياذ بالله اذا تكلم في دين الله من لا علم له ولا تقوى ولا دين ولا ورع. قل بلغ، قل لا يعلم، قل اسمع يا إحسان، اظهروا لنا اياها يا اخوان على الـ على الـ على اظهرونا. نعم نعم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، فما في استثناء. اذا بتقدروا تظهروها ولا انت اظهر طلع فيه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة. فيها معنى الآية لا يعلم يا الله أكبر الله أكبر لا يعلم الغيب أحد موجود في السماوات ولا في الأرض ولا يعلم أحد ما في السماوات وما في الأرض إلا الله إلا الله. هذه واحدة. الآية الثانية كلمناها ولا نريد أن نضيع الوقت، كان بودي أن تأتيني هذه الآية. تفضل يا حبيب، هذه عند يدي إصبعي. الأستاذ المخرج يقرب الكاميرا. أيام. على هذه على هذه أمري لله. هنا. اتجاه الشاشة هذه يا شيخ بيوجه لك الآن. طبعا الآية في سورة النمل يا شيخ. إيه؟ في سورة النمل. أيوة أحسنتم. لاحظوا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا لا يا حبيبي أيوة لا اطلع فوق. وما يشعرون أيان يبعثون. أريد فقط أيها الإخوة الكرام أن تتأملوا هذه الآية العظيمة، هي نص صريح واضح في أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، وهذا استثناء يسموه منقطع حصر، لأنه سبقه أداة نفي. لم يدخل البيت إلا صالح، لم يقل هذا إلا فلان. حصر الغيب على الله. أيوة محصور جدا على الله. وما يشعرون أيان يبعثون. هل داخل الحسين في هذه الآية وشملته فهو لا يعلم الغيب ولا يشعر أيان يبعث، أم كما قال كتب الشيعة أنهم يعلمون متى يموتون؟ والله بيقول لا ما بيعرفوا. الآن نحن بين أستاذ إحسان بين أمرين، إما أن نأخذ بظاهر هذا القرآن وإما أن نأخذ بالكذب، أو عفوا ليس من الأدب أن أقول هذه الكلمة في أدب المناظرة، وإما يعلمون جميع العلوم يعملون متى يموتون شيء، يعني هذه بقى الآن مشكلة. نجيب إحسان. اتفضل. تفضل إحسان. نعم أخذت 13 دقيقة، الآن جاء دوري بدون مقاطعة، أخرج أو لا أخرج هذا مشكلتي أنا، أوكي؟ أولاً هذا ليس بالاستثناء مثل ما أطلق عليه الشيخ، هذا يسمى بالاستثناء، أنا صح لست عربي لكني في قواعد اللغة العربية قوي جداً، هذا يسمى بالاستثناء المقصور، هذا لأجل أن تعرف أيها شيخنا الكريم. أنا أخطأت، أنا أخطأت، اسمه اللي بتسميه أنت، شو أنا أخطأت بالاستثناء، لكن هو استثناء يقول إلا الله. أنا أخطأت يا حبيبي، أنا أخطأت بالتسمية وعربيتي ضعيفة. إلا الله، منين دخلت أنت الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت؟ تفضل، هذه نقطة البحث. أوكي. نعم. ومسك الأمر الثاني. نعم. الأمر الثاني، القرآن الكريم موجود في كل بيت. في كل بيت يستطيعون أن يجدون هذه الآيات القرآنية. أنا لا أثق بكم صراحة. جدية أنا لا أثق بكم. أنت لا تثق بنا. والأمر نعم. لا بس. بصراحة يا أحسان أنا كنت أحسن الظن بك وكنت أحسن الظن بأخلاقك، وأنت تقول على الملأ أنا لا أحسن، أي إيش قال؟ لا أحسن الظن بكم، ويقول القرآن في بيت كل الناس، فهو أتى بآية إذا أثبتها، إذا أثبتها ولو كانت بالمعنى يعني تقديم وتأخير، فيعلن الشيخ العرعور ويجب على السنة كلهم وإلا هم ملعونون إذا لم يتشيعوا. ننتظر نعم. من لحظة، لا مش الآن، أجلها للحلقة القادمة حتى تخلص من البرد، يبدو أن البرد أثر على تفكيرك فدفعك إلى أني أريت الناس. سبحان الله، يعني أنا كنت أرى أنه ضيع وقت، وأعرف أن بعض المشاهدين قالوا الشيخ عم يضيع الوقت، وأريت الآية في القرآن وقال أنا لا أثق بكم لأن القرآن موجود. فنحن ننتظر منك، شكرا على اتصالك، ننتظر منك الأسبوع القادم. قبل ما يذهب تسمحني بسؤال. إيه تفضل. هل الأسبوع القادم تجيب لنا الآية وسيعلن السنة كلهم بما فيهم إمام الحرمين وشيخ الأزهر وأئمة الحرمين وشيخ الأزهر وكل أهل السنة سيعلنون تشيعهم، وأسفا على العرعور ستنقطع مناظرته وستنقطع عفوا مناظرته. تفضل. ما أنا يا إحسان؟ إحسان إحسان إحسان عفوا إحسان إحسان لحظة بس لحظة. الآية تقول لا أثق بكم، ألم تشاهدها الآن من المصحف؟ والله لا أشاهد التلفاز الآن، بس اسمح لي جملة أخيرة. خلاص لما تجيب لما تشتري لما تشتري التلفاز اتصل فينا. نسأل الله لك الهداية والتوفيق والسداد. طيب. وننتظر منك الأسبوع القادم، سجل أنت سجل، ننتظر منه أنه يعني طيب. نحن لا حول ولا، أسأل الله الهداية للجميع. نحن نأتي بالآية ونعرضها من المصحف، سبحان الله الله ألهمني قلت لأعطيني مصحف، أو أسأل الله وفقني عفوا وفقني أن أعرضها ونضيع وقت وإذا يفاجأ. نحن نعرض الآية من المصحف الشريف وهو يقول هذا غير صحيح، أنا لا أثق بكم، وهو يريدنا أن نعتقد بآية لم أسمع بها في حياتي، ولا يقره الشيء علي. نسأل الله الهداية. في اتصالات ولا طيب بقي اتصالات معنا يا أحبة. حيدر من العراق، أهلا أهلا، لأنه صاحبنا السابق. إيه طبعا. حيدر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت حيدرنا؟ أنت حيدرنا شيخ العزيزة؟ نعم نعم أنا حيدر شاغرة. يا شيخ العزيزة أنا أشكركم أشكركم لأن اتصلتوا بي، أشكركم. على ماذا؟ يقولكم اتصلتوا بي. لا يا يا أستاذ هذا واجب، والله ما أقطع أحد، لا أقطع واحد لحجته ولشيء أبدا. أنا لا أفعل مثل مشايخ الشيعة، وأنا الحقيقة شاهدت هذا بعيني. مجرد ما حس بالإحراج قطعه. والله أربعة خمسة إخوة أفاضل من المغرب من الجزائر من مصر من السعودية من كذا من كذا من العراق اتصلوا بالشيخ وأسألوه أربعة خمس أسئلة، وإذا هي ما ملك إلا قال له مالك إلا سؤال واحد وقطع عليه. لا نتصل لأنه نريد الهداية. سمعت إلى هذه المحاورة بيننا وبين الأستاذ إحسان؟ ف... نعم نعم شيخ. معك دقائق معك دقائق توضح لنا ما تريد. ما أعرف ما أقول عليه، بس كلمة نعلم. تفضل لك الوقت. نعم شيخ نكمل نكمل معا. نعم نعم نكمل. طيب أنا حافظ الدرس ما يلي، اصبر. أنت قلت لا يعلمون الغيب. طيب الآن هنا النصوص اللي قرأتها عليك. شيخ المخرج يقول يتبقى خمس دقائق، خل تكفينا خمسة خمسة بس إن شاء الله، وبعدين مستعدين إحنا. طيب. ما نعطي البرنامج. طيب خمسة بس. لو عايز أي وقت زيادة يا شيخ بلغني عشان أبلغش. لا لا لا ما في حاجة لأن طيب. الوقت متأخر ليلا. أنت قلت لا يعلمون الغيب، ثم قلت يعلمون ما في السماوات وما في الأرض. إيش بقي؟ ما بقي شيء في الحاضر، وما كان وما سيكون. هل هذا يسمى على الغيب عندك أم لا يسمى؟ شيخ العزيز خلينا جاوب عليك بصراحة، سأعطيني بس لا تقاطعني. تفضل. نعم نعم شيخ أجاوب عليك. تقول إن رواية في الكافي يعلمون ما في السماوات لا يعلمون ما في الأرض. نعم يعلمون ما في السماوات، نعم يعلمون ما في الأرض، من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جبرائيل اتى بهاي الروايه صحيح في كتاب احمد بن حنبل اسمع ماذا تقول جزء ثاني صفحه 966 عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها قال وكع ساله هو ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لاحدهما لقد دخل علي ملك لم يدخل عليه قبلها فقال لي ابنك هذا الحسين عليه السلام مقتولا، فإن شئت أتيتك من تربة الأرض التي يقتل بها. قال فخرج لي تربة حمراء. صحيح إسناده صحيح. أعلمه أن الحسين سوف ينقتل، نعم أعلمه أن الحسن سوف ينقتل مسموم، صحيح أعلمه أن فلان الوقت الضاق يا أستاذ حيدر. أستاذ حيدر والله بعض الإخوة يلمونني يقول لنا وقتنا ولنا عقولنا. ما هو سؤالي؟ أنتم تعلمون أنا أريد أن أبين لكم قضية للإخوة المشاهدين. هم يريدون أن يستغلوا هذا الوقت بأن يأتي برواية في مسند أحمد، في مسند فلان، في مسند إنه في شأن الحسين، وهي كل القصة يعني ليس لها علاقة لا بعلم الغيب وغيره، بس هم عندهم طريقة إنه ما دام في فرصة اعمل شبهة، قول انه عمر بن الخطاب يريد ان يضيف في القرآن ويأتون برواية في البخاري ويشرحها كما يريد، ولا يعلم ان هذا انما يريد عمر حفظ كتاب الله عز وجل، وربما يتأثر بعض الجهلة. الان لاحظوا انا سألته هل يعلم ما في السماوات وما في الارض ويعلم ما كان ويكون، هل هذا علم غيب؟ اجابني انه التربة الصفراء، أجابني التربة الصفراء ووصلت الآية بارك الله فيكم هذه. نعم نرجع. إذن الآن الوضع معنا ما يلي، أنا أسألك تروح لي الآن مسند أحمد، ما سألتك ما الدليل، سألتك بأصرح عبارة وأوضح كلمة، هل هذا اسمه علم غيب أم ليس اسمه علم غيب؟ ما كان وما يكون والآن، تفضل. أنا أجاوبك شيخ العزيز، أجاوبك نعم، أجاوبك بكلمتين، هذا ليس علم غيب. أقول لك أخذوا هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سألتك يا أخي يا أستاذ حيدر، أنا ما سألتك منين جابوا فيه، خلاص آمن جابوا من القرآن وحي من الله، الله نزل الوحي على آل البيت، ليست هذه مشكلتي. ما هو علم الغيب عندك؟ أنت تقول هذا ليس علم الغيب، ما هو علم الغيب؟ أنا أفسر لك معنى علم الغيب. علم الغيب أن تعرف ماذا سيكون باكر، ماذا سيكون بعد ساعة، ماذا سيكون جميل بعد جميل ساعة. جميل هذا لا، هذا الشيء لا يحصل إلا عند الله سبحانه وتعالى. لحظة لحظة بس يكفي، لا يكفي، أجبت أجبت أجبت. أنت تقول علم الغيب أن تعلم ماذا سيحدث في المستقبل، جميل. الرواية تقول يعلمون ما كان وما سيكون، فهل هذا يدخل في علم الغيب وما سيكون؟ تفضل شيخ العزيز، هذا ليس علم غيب. جو؟ ماذا سيكون ليس علم غيب، أخذ هذا العلم من رسول الله. لم أسألك منين أخذه آخر مرة، والله اليوم لم أسألك. الله يهدينا وياك، والله يكرمنا وياك بهداية، والله يكرمنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته. لا تعيد منين أخذوا الشيخ، والله نتكلم بلغة عربية وفصيحة، يعني بسألك منين أخذته بتجيبني آخر وهكذا. أعيد ثالث مرة بس لأن الخضر صبر ثلاث مرات على موسى عليه الصلاة والسلام جميعا. أنت تقول اللي بيعرف غدا أو بعد ساعة، وافقتك هذا علم الغيب. طيب طبعا إخوان أنا بوافق أحيانا من باب التنزل والمناظرة، وألا علم الغيب أشمل وأعلم، سيعلم ما في الأرحام ويعلم السابق واللاحق وكل شيء. الآن علم الغيب أنه مثلا مثل ما قلت لهم مثال يعني جميل، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت وهم الآن ميتون، يعلمون أنه درس فلان مخلوع ودرسه ما فيه، الدكتور عم بيصور ويسوي والرسول في قبره عارف أنه هذا منخور ولا من شأن العصب كذا، هذا معنى علم غيب. ويعلمون ماذا يحصل الآن في السماوات، ويعلمون عدد ذرات الماء في البحر، ويعلمون عدد الأسماك وكيف تتحرك. خلاصة يقول تقول الرواية مع انتهاء الحلقة، تقول الروايتكم ويعلم ما سيكون. يا أخي يحتاج إلى قليل من الفهم ونحترم عقول الناس وأن نستشهد بآيات. هذه الآيات نستشهد بآيات كما يقول، حتى أنه تنسبون إلى القرآن ما ليس فيه، نستشهد بآيات صحيحة في الأماكن. ونعتذر إليك عن انتهاء الوقت، بل يا روح حضر تحضير جيد وجيب الآيات والأحاديث التي تقول إن آل البيت، وقناتنا لكم لتشهدوا الناس جميعا على أدلتكم التي تسوقونها. أنا عتبي على عقلاء الشيعة، عتبي على المفكرين، عتبي على الشباب، عتبي على الدارسين، عتبي على أصحاب العقول، عتبي على اللي درس كيمياء وفيزياء ورياضيات ومهندس وطبيب وتفك عقله ثم تيجي من ناحية دينية معطل العقل. ليش عملت عقلك في معادلة رياضيات أو معادلة كيمياء أو معادلة فيزياء أو معادلة كهرباء أو معادلة هندسي وحسبت التشريع وكله بالعقل، ولا تقبل التقليد في هذا ولا بتنهار العمارة، ولا تفكر إنه هذه عقيدة عظيمة علم الغيب، ما تفكر بآية وحدة في القرآن؟ طيب إذا قال قائل إنه هؤلاء عامة، وإحسان واضح إنه مو عامي، ربما إحسان أعلم من هذا، لكن هذا أصدق من إحسان، نحسب كذلك، وهذا جزء من علم الغيب الذي أنا اقتبسته من مناظرتي مع الشيعة، لأنه يعني من عاشر القوم 40 يوم صار منهم، صدقوني أنا أناظرهم منذ 40 سنة طبعا، بس اشتهرت بعد القنوات، أول قبل القنوات كنت أناظرهم. الخلاصة احتكاكي معهم علمني جزء من الغيب، أنه اتقوا الله في استدلالاتكم، وأن أمامكم يوم ستحاسبون عليه أمام الله عز وجل، ونحن نقول لكم هذا حكم بيننا وبينكم، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، لا لجفر ولا لآل البيت ولا للصحابة، إن الحكم إنما يكون لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم للإجماع، وأول الإجماع إجماع الصحابة واتفاقه. أيها الشباب، أيها الشابات، فكروا فقط الآن، سمعتم من مناظرة أو مو مناظرة، محاورة، ماذا جاء من القرآن الكريم؟ فضلا أني أنا لم آتي بأي أدلة تنقض قوله. شوف حيدر بقي معنا ولا راح؟ طيب بارك الله فيكم، شكر الله لك يا شيخ عدنان، وإياكم الله يحفظكم، بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، في ختام هذا البرنامج تقدم بالشكر الجزيل لكم على طيب المتابعة، والشكر لكل من قام على هذه القناة، قناة وصال الفضائية. انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله. أدنى للاستثمار والتطوير العقاري. في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، أشرقت شمس الهداية، ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية، حين فارقت الغواية. في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، أشرقت شمس الهداية.